كلام الجمهور او كلام الائمة الذي عزاه ابن عبد البر او قال انه مجمع عليه انهم مفطورون على الايه؟ على توحيد الصانع. فاكرين النقل ده ولا نقرا تاني؟ فاكرينه؟ فاكرينه. اخذ القرطبي هذا الكلام بقوله: ويستحيل ان تكون الفطرة المذكورة الاسلام كما قال ابن شهاب الزهري، يعني لان الاسلام والايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا معدوم من الطفل لا يجهل ذلك ذو عقل، لا يجهل ذلك ذو عقل. واضح الجزء الاولاني ده في معنى تفسير الآية. قد سمعت ان الآية مشكلة وان سبب الاشكال اننا لا نذكر هذا الميثاق، فيكون هذا من التكليف المحال، ولذلك حملت طائفة من العلماء او حلت هذا الاشكال بان الرسل ذكروا بالميثاق، فاذا مدار الحجة على الرسل، او ان اثر هذا الميثاق هو الفطرة التي فطر الانسان عليها. وقد عرفت ان هذا كلام الائمة الاكابر، وقال ابن عبد البر انه اجماع، وقال ابن الانباري انه مذهب اهل الحديث والاكابر الاجلة من العلماء. واضح المسألة دي؟ طيب الآية نفسها بتقول ايه؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بإيه؟ بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا إمتى؟ يوم القيامة. أن تقولوا يوم القيامة بعض اخواننا بيزعم ان قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال من العذاب. انا اقول الحته دي باختصار بس قبل ما نعدي الموضع ده واعود اليها بالتفصيل عند الايه ان شاء الله. وما كنا معذبين، قال ان قوله تعالى وما كنا معذبين، عذاب ثلاث انواع: اما عذاب التسليط ان ربنا يسلط المسلمين على الكفار عشان يقتلوهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر الى اخره، يا جاهد الكفار والمنافقين. وكذلك عذاب الاستئصال زي طوفان نوح عليه السلام او الريح او الحجارة من سجيل، كما عذب الله عز وجل قوم نوح وقوم لوط وقوم صالح الى اخره. العذاب الاخر، فاحنا بنقول ان العذاب ده اما يكون المراد به عذاب الاستئصال واما اللي يكون المراد به عذاب الاخرة، لكن في الدنيا لا، عشان آية الميثاق بينت ان الناس دول فطروا على التوحيد. خلاص يبقى في الدنيا لا، الاحكام تجري على الظاهر، والآية بتاعت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اما ان هي تكون محمولة على عذاب الاستئصال الاخذ والاكتفاف، واما ان هي تكون محمولة على عذاب الايه؟ الآخرة. خلينا في مسألة محمولة على عذاب الآخرة دي بس. هنقول إذا قلتم إن الأحكام تجري في الدنيا على الظاهر عشان آية الميثاق، وإن المراد بالعذاب في قوله تعالى وما كنا معذبين هو عذاب الآخرة، الدعوة دي ممكن يكون عكسها هو اللي صحيح. احنا بنقولش كده، ده مش مذهبنا، بس احنا بنعكس عليك. هنقول لا، ده الميثاق ده خاص بالآخرة، اما قوله تعالى وما كنا معذبين فالعذاب ده أدم مرفوع، وربنا سبحانه وتعالى لم يخص عذابا من عذاب، يبقى العذاب ده محمول على عمومه، يبقى يشمل الدنيا والآخرة. وانت ما يصحش انك انت تعارضني بآية الميثاق، لان آية الميثاق ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها ايه؟ ان تقولوا امتى بقى؟ يوم القيامة. ان تقولوا يوم القيامة، يبقى الكلام ده يختص بايه؟ بيوم القيامة. يبقى هو لما يقول ان آية وما كنا معذبين الآية دي خاصة بعذاب الآخرة او بعذاب الاستئصال، عذاب الاستئصال مش هكلم عنه دلوقتي، لكن عذاب الآخرة لما تيجي تقول ان الآية خاصة بعذاب الآخرة بدليل ان الميثاق اخذ على الناس تجري عليهم الاحكام في الدنيا، انا هدعي عليه العكس، اقول له بالعكس الآية آية وما كنا معذبين ما فيهاش ما يدل على تخصيصها بعذاب الآخرة، بل سأثبت لك أن العذاب عام. أولا النص نفسه عام، ثانيا من النصوص الأخرى سأبين لك عمومية هذا النص، وأزعم أن الميثاق متعلق بالآخرة لقوله تعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ده كلام ده إيه؟ يوم القيامة ماليش دعوة بالدنيا، يعني ماليش دعوة بالدنيا. قال ابن أمير الحاج في كتابه التقرير والتحرير في شرح التحرير لابن الهمام، وهذا من كتب الأصول، التقرير والتحرير ده الشرح اللي عمله ابن أمير الحاج على كتاب التحرير في أصول الفقه لشيخه ابن الهمام، يقول فإن قيل كيف قامت عليهم الحجة الآن بذلك الإقرار وهم لا يذكرون، فالجواب أن ليس المراد إقامة الحجة عليهم الآن بل يوم القيامة. بل يوم القيامة ده مش مذهبي، لكن أنا بقول لك إن أنت لما تقول كده اللي يعكس عليك يبقى هو الأصح، اللي يعكس عليك أنا أنت تقول المسألة والله ده في الدنيا وهذا في الآخرة، يبقى اللي يعكس عليك يبقى هو الإيه الأصح. يقول لك لا أبدا، ده العذاب ده يشمل الكل، عذاب التصليب وعذاب الاستئصال وعذاب الآخرة. أما الآية بتاعت الميثاق اللي أنت بتحتاج بيها فده متعلقها إمتى؟ أن تقول يوم القيامة. عشان كده هو يقول إيه؟ وهم لا يذكرونه. فالجواب أن ليس المراد إقامة الحجة عليهم الآن بل يوم القيامة، لأن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وهم يومئذ يذكرون. لذا ربنا هيخلق فيهم الإيه؟ هذا التذكير. يذكرون ذلك المقام إما بخلق الذكر فيهم أو بإزالة الموجب للنسيان، ثم لا يمتنع قيام الحجة عليهم بما لم يذكروا. حتى لو ربنا ما خلقش فيهم ذكر أو ما أزلش الحجب اللي أدت إلى النسيان، وإيه يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يكون أقام عليهم الحجة بما لم يذكروا؟ بس الكلام ده إمتى؟ يوم القيامة. كما لزمهم الإيمان بما لم يدركوا. الله، طب ما انت دلوقتي مؤمن بان في جنة ونار، انت شفتها؟ ما شفتش جنة ونار، وفي منكر ونكير، فتنان في القبر، وفي مالك خازن جهنم، وفي رضوان خازن الجنة، ايه انت شفت الكلام ده كله؟ ما شفتوش، مع ذلك انت ايه؟ مؤمن بيه، خلاص؟ بس انت مؤمن بيه ازاي؟ رغم انت مش متذكره؟ ان الرسول اللي اخبرك بالجنة والنار عليه الصلاة والسلام وفي مالك ورضوان وجبريل هو اللي أخبرك بأن أنت أخذ عليه ميثاق، يبقى الحجة برضو مدارها على الإيه؟ على الرسول. ولأن الصائم عشان كده بنقول إيه؟ ثم لا يمتنع قيام الحجة عليهم بما لم يذكروا كما لزمهم الإيمان بما لم يدركوا، ولأن الصادق صلى الله عليه وسلم أخبرهم بوقوع ذلك المقام فلزمهم تصديقه ثم تقوم الحجة عليهم بذلك، والله تعالى أعلم. الكلام ده في الجزء الثاني صفحة 165 من كتاب التقرير والتحرير شرح التحرير لابن الهمام، وهذا الكلام للشارح اللي هو ايه؟ ابن أمير الحاج. يبقى احنا اذا دلوقتي عرفنا آية الايه؟ الميثاق. لما تيجي ان انت تقول ان الايه دي توجب احكاما في الدنيا وايه وما كنا معذبين خاصه بالاخره، اقول لك ده العكس، ده انا ممكن اقلب عليك الدعوه، اقول لك دي ايه الميثاق فيها ان تقولوا يوم القيامه، والايه الثانيه ما فيهاش اي تفصيل، تشمل انواع العذاب الثلاثه، تشمل انواع العذاب الايه؟ الثلاثه. ثم اقول لك قوله قبل ان ننتقل من هذا الموضع، هل ان الله عز وجل هات هذا بقى على سبيل التنزل، فطرنا على توحيد الربوبية والإلهية. ما معنى توحيد الإلهية؟ هتقول إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة. في حد يقول هذا؟ طيب خلاص، إفراد الله عز وجل بالعبادة كيف بقى انا هثبت لك بطلان الحته دي دلوقتي؟ مش ده معنى ايه في الميثاق؟ احنا قلنا ان ايه في الميثاق هي ايه؟ الاقرار بالايه؟ بالصانع. هل هناك مزيد؟ هتسمع كلام الائمه الاربعه وغيرهم دلوقتي وكلام ابن القيم نفسه وابن تيميه رحمه الله عليهم. اقول اهل السنه لا تختلف يا اخوان. افرض بس انه كمان انت مفطور على افراده بالعباده. لما تيجي تلاقي واحد بيدعو الحسين، انا كلامي في الاساس منصب على ايه؟ عشان ما حدش ينسى، لان في واحد في كاتب الكتب بتاعته اللي عمال يحفظ مفتاح صون ومش عارف مقام السيكه وكلام من ده، ولا يعرف عن دينه شيئا ويهاجم ربه عز وجل، ده مجرم. انا ماليش دعوه بيه، ما بتكلمش عن ده. انا بتكلم عن انسان سلك الطريق الى الله عز وجل، ففعل شيئا يظن ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم حض عليه او امر به، وهذا الشيء لم يرد فعلا، بل هو من الشرك، بل هو من الشرك. وده اللي انا بتكلم عنه، هو ده اللي انا بتكلم عنه دلوقتي. فلما تيجي تقول له طيب خلاص ربنا سبحانه وتعالى كمان فطرنا على توحيد الالهيه وهو افراده عز وجل بالعباده، لما استعبوا القلب يقولوا وقف عند هذا الحد واحنا بايه؟ نقف. ارجو بس ان انتم تصبروا معايا ان شاء الله وتحرصوا على اختلاء هذه المراجع بحيث ان كل واحد فيكم ينظر لنفسه. تسلك الطريق اللي هو ايه؟ اذا اجتهد. الحديث اللي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومن حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم او اذا حكم الحاكم فاجتهد فاخطا فله اجر، واذا اجتهد فاصاب فله اجران. يبقى انت قدامك الحاجات كده وتتجرد لله عز وجل، والا فسياتي كلام للامام ابن القيم في التفسير القيم. هذا الكلام اوقفني عليه الشيخ فوزي في الحقيقه، يعني الكلام ده يا اخوانا والله كلام الواحد، انا عن نفسي اجده من نفسي، ان مفيش حاجه الا ما ربنا سبحانه وتعالى يقيم على الانسان الحجه فيها ولو للحظه، طريقه نور كده تبقى في القلب تعرفه ان الكلام ده معصيه. انا اشاهد هذا في المعاصي التي اقع فيها. لو انت طنشت الحته دي اسال الله لي ولكم ولسائر المسلمين السلامه والعافيه، لو طنشت انت الحته دي وخليتك علمت عليه خلاص، بعد ما ربنا بينها لك يزين لك اللي انت بتعمله بقى الباطل ده وينسيك الحق اللي انت ايه لاح امامك ثم تركته او تناسيته او تغفلت عنه او قصرت في ايه في الاخذ به. فتحاول انك انت تمسك لاهداف المساله وتدرسها بينك وبين نفسك، تدرسها بينك وبين نفسك. انا والله يا اخوانا ما اريد ان احمل احدا على مذهبي، لكن كل واحد ينظر لنفسه. هقول لك طيب هو افراد الله عز وجل بالعباده. انت تيجي تقول ودعاء غير الله عز وجل شرك. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير الدعاء هو العباده. اذا انت تستدل. وقال الله عز وجل واحتج النبي عليه الصلاه والسلام وقرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن ايه؟ عن عبادتي. فسمى الدعاء عباده سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله عز وجل عن ابراهيم عليه السلام في سوره مريم قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم وما ايه تدعون من دون الله. فلما اعتزلهم وما ايه يعبدون من دون الله فتم الدعاء ايه عباده. اذا انت بتستدل، انت دلوقتي بتقول افراد الله تعالى بالعباده خلاص، يبقى هو افراد الله بالعباده. الخطوه اللي جايه ايه؟ قول لي دي عباده. احنا بنعمل مع الناس كده، تثبت له دي عباده، وبعد ما تثبت له دي عباده تقول له افيجوز لك ان تعبد غير الله؟ لا يجوز. النذر لغير الله عز وجل شرك. قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الى اخر الايات. يعني اذا انت بتستدل، انت بتستدل افراد الله عز وجل بالعباده. طيب واحد دلوقتي استحسن سواء الناس لما بيجوا يطلبوا حاجة من الملك بتاعهم بيقدموا بيجيبوا الواحد يكون هو راضي عنه يتوسط يشفع لهم عند الملك. فهم عملوا كده. مفيش شرع دلوقتي خلي بالك. انا بتكلم على المرحلة اللي مفيهاش ايه؟ مفيهاش تشريع ابدا. الكلام ده ينكر من جهة العقل. ما ينكرش من جهة العقل. لو قلنا ان الادلة عقلية وهو مفطور على هذا الكلام ده لا ينكر من جهة العقل. بل النبي عليه الصلاة والسلام امر ابا ذر ان يستحي من الله عز وجل كما يستحي من الرجل من صالح قومه. يقول له شوف انت الرجل الكبير الشيبة اللي بيهاب في العيلة بتاعتك كبير العميد العائلة شوف انت بتهابه ازاي. هاب ربنا سبحانه وتعالى زي بتهاب الرجل ده. او قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر عند ابي داود فالله احق ان يتزين له. يجي شيخ الاسلام تاني رحمه الله يقول لك في الصلاة لازم تكون مغطي راسك مش لازم على سبيل الوجوب على سبيل الاستحباب. ويوافقه على هذا الشيخ الالباني. ليه؟ يقول لك انت لما بتقف قدام الملك ولا قدام رئيس من الرؤساء او كبير من الكبراء بتقف على الراي. انا مش بقول ان مذهب الجميع هنا يبقى صحيح لكن قصدي اقول لك ان دي مساله موجوده في العقل. هو ده قال انا خلاص انا هتخذ واسطه اتقرب بها الى الله عز وجل اطلب من هذه الواسطه والواسطه تطلب من الله. الكلام ده شرك مخرج من المله. لكن ايه اللي دل على انه شرك مخرج من المله؟ السمع. الادلة السمعية. الكتاب والسنة. انت بس رأي كلامك كده لما تروح تقول هؤلاء الذين يدعون غير الله وينذرون لغير الله ويطوفون بالاضرحة وما الى ذلك كطوافهم بالكعبة مشركون. نعم هذا الشرك اكبر مخرج من الملة فعلا. لكن شوف انت بتتفق ان هذا الحد؟ لا. بتقول لأن الدعاء هو العبادة. قال الله عز وجل كذا. يعني عايز اقول لك ان انت ممكن تقول ايوه لا معبود الا الله ولكن العبادات نفسها لسه الشرع ما جاش. هي العبادات دي الله ده ممكن الرب يقول ان الصلاه ما هياش واجبه اصلا يبقى كافر. مش مين اللي جدس او يقول ان احنا المفروض علينا اربع صلوات مش خمس ده كافر بالاكمال. يحدث صلاة الظهر او صلاة العصر او اي صلاة يبقى كافر في الاجماع. او يقول صيام شهر رمضان لا نصوم نص الشهر بس او ثلاث ايام نزلت في شهر رمضان زيه زي اي شهر تاني يبقى كافر في الاجماع. ليه؟ جحد الاشياء اللي هي جت ايه؟ من قبل الايه؟ من قبل الشرع. يبقى احنا عايزين دلوقتي نقول ان آية الميثاق ليس فيها الا ان الله عز وجل فطر الانسان على توحيد الصالة. بعد كده بقى الانسان ده لقى نفسه في الارض اهو وعارف ان دي صالة خلاص. ايه بقى ايه بعد كده؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة خالص. ومن هيعرف ازاي؟ ما احنا قلنا ان الفطرة ايه؟ اوعى تظن ان الاسلام ان الفطرة هي دين الاسلام ده. لا ده الاستسلام. دين الاستسلام مش الاسلام اللي هو ايمان وقول وعمل. لا. امال يعرف ازاي بعد كده؟ هل في حاجات هو عارفها ببديهة العقل ونظر العقل وفي حاجات تانية هو مش عارفها مستني رسول؟ لما يجي يقول لك الابيض عكس الاسود او الخمس اكبر اكثر من الاربعة مفيش وقت في مخك ان انت تستدل او تنظر في الكلام ده. ده انت مصدقه على طول مداخل ولا والعاقل لا يطالب قائل هذا الكلام بايه؟ بالدليل. البديهة البديهي هو الشيء الذي لا يطلب فيه الدليل ولا وقت فيه اصلا للاستدلال. حتى نقول الكلام ده مفيش وقت للاستدلال ومفيش وقت عند السمع ان هو ينظر. لكن نظر العقل هو اللي بيحتاج الى ايه؟ في امور ثانية تحتاج الى نظر بقى. زي ايه؟ كل مسكر خمر. ادي مقدمة. وكل خمر حرام. ادي مقدمة ثانية. يبقى اذا البرهان اللي احنا هنطلعه من المقدمتين دول ايه؟ اذا كل مسكر حرام كل مسكر خمر وكل خمر حرام يبقى كل مسكر حرام. صح ولا غلط؟ صح. يبقى ده اسمه ايه؟ نظر العقل. ففي ناس قالوا ان في اشياء تعرف ببديهة العقل واشياء تعرف بنظر العقل واشياء مستنيها الرسول، يعني محتاجه لايه؟ للسمع. وفي ناس تانيين وهم اهل السنه، وان كان قد خالف في ذلك بعض اهل السنه كابي بكر الصفار الشافعي وابي بكر الصيرفي واثنين تانيين ناس اسمهم، لكن العلماء اعتذروا لهم بانهم انشغلوا في تحصيل الفقه ولم ينظروا في كتب المتكلمين الا في مرحلة الكبر، فاستحسنوا اقوالهم بمجرد النظر ولم يتفصلوا الى ما يترتب على هذا المذهب من فضائح وقبائح ومخاجر، وساذكر لكم هذه الاعتذارات في حينها ان شاء الله عز وجل. لكن مذهب اهل السنة والاشاعرة ان كل ما عدا ذلك مستني الايه؟ السمع، مستني الرسول. المعتزلة قالوا لا، ده في حاجات تجب ببديهة العقل، وحاجات تجب بنظر العقل، وحاجات محتاجة للرسول. عشان كده نشأت مسألة التحسين والتقبيح العقلي، التحسين والتقبيح. يبقى ده يا اخوانا دلوقتي احنا ايه؟ مركزين الضوء على الراجل دلوقتي اهو، عارف ان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، ولا يعرف شيئا اكثر من ذلك، لا يعرف شيئا اكثر من ذلك. لكن المعتزل قالوا لا، لا يعرف اشياء اكثر من ذلك، في اشياء معروفة بديهية، وفي زي قبح الكفر مثلا، وفي اشياء معروفة بنظر العقل زي شكر المنعم سبحانه وتعالى، مش هو اللي خلقك وتفضل عليك بالاشياء دي كلها يبقى تشكره، يبقى شكر المنعم واجب من جهة النظر العقلي، من جهة نظر ليه؟ لان العقل قاعد يفكر، مش هو اللي خلقني سبحانه وتعالى وانعم علي بهذه النعم سبحانه وتعالى، يبقى اذا يجب علي ان اشكره، ده في نظر العقل. فده مبحث ثاني. لما نتكلم في المبحث ده ثم في مبحث قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى احنا كده يا اخوانا خلصنا نصف الموضوع تقريبا او ثلاث ارباع الموضوع. واضح؟ تقدروا عليا في مبحث ده ولا ايه؟ ولا تعبتوا؟ اللي تعجي ارفع ايده. مين اللي رايح بعيد يرفع ايده؟ في اشياء بيستحسنها العقل تبقى الاشياء دي واجبة، اللي يتركها يبقى قاتل حتى لو ما فيش رسول اصلا. وفي اشياء بيستقبحها العقل تبقى الاشياء دي محرمة او مكروهة حتى وان كان ما فيش رسول جه، حتى وان كان ما فيش رسول جه. طيب ليه؟ قالوا لان الله عز وجل لا يمكن ان يأمر بشيء يخالف العقل، ولا ان ينهى عن شيء يخالف العقل ايضا. لازم الامور اللي يأمر بها تكون مستحسنة في العقول، واللي ينهى عنها تكون مستقبحة في العقول. الكلام بينفع؟ ده كلام خطير، كلام خطير جدا. يبقى كأنك انت تلزم ربك سبحانه وتعالى باللي في دماغك. طب ازاي يا جماعة؟ قالوا زي الظلم، الانسان مجبور على انه هو يكره الظلم. كويس؟ القتل مثلا، قتل. فالناس اهل السنة والاشعرية قال لهم لا، شوفوا القتل ده نفسه، القتل ده ممكن يكون قصاص، ما يبقاش مستقبح ولا حاجة، ربنا أمر بالقصاص. وممكن القتل ده يكون للمشركين، اقتلوهم حيث سكتتموهم، مش كده؟ أمر بالقتل. صورة القتل تتغير، واحد ماسك سيف وبيفرق بالتاني تتغير. أمال ليه القتل اللي هو كان عدوانا، القتل العدواني ده كان مستقبحا، والقتل اللي على سبيل القصاص ما كانش مستقبحا؟ ايه اللي دليل على كده؟ الشرع، بدليل ان السمع لما يغيب عننا ويحصل الجهل الانسان لا يستطيع ان يفرق بين قبح الفعلين. عشان كده يقول لك شوف بيقتله قتلوا فلان اللي عمل كذا وكذا وكذا وكذا. هو حد يفتكر انا بقول على الحاجات اللي بتحصل دي؟ لا، بيقتلوا شوف المسلمين قاموا على الهندوس والهند وبيذبحوهم. هو اللي حصل العكس، اللي حصل العكس. لك شوف قاموا على الهندوس وبيذبحوهم. انت بتستنكر ايه بالظبط؟ انت عشان ما فيش عندك شرع مش قادر تفرق بين شيء وشيء، مش قادر تفرق بين جريمة القتل والاعتداء التي يؤاخذ الله عز وجل عليها وبين ايه الجهاد الذي امر الله عز وجل به واثاب عليه ورتب من الثواب ما نعلمه جميعا. كويس. فهم العلماء لما جم يتكلموا، العلماء يعني من اهل السنة والاشعرية في ناحية والمعتزلة في ناحية تانية، لما جم يتكلموا عن التحسين والتقبيح، انت تعرف ان التحسين والتقبيح ده ليه ثلاث معاني. لما تحفظ الثلاث معاني دول يتحل الاشكال عندك. التحسين والتقبيح اللي هو الموافق للطبع او المناسب للطبع، زي مثلا انسان يحب ريحة المسك ويقرف من ريحة الايه النتن من البرازي وغيره، مش كده؟ دي ده الاول موافق للطبع ملائم للطبع، والثاني منافر للطبع. كويس. يبقى اذا التحسين والتصبيح هنا بحسب الايه موافقة الطبع او مخالفة الطبع. المعنى الثاني ان التحسين والتصبيح صفة كمال او نقص، زي الصدق والكذب. الصدق صفة كمال والكذب صفة نقص. لان المعتزلة لما يجي يقولك ايه الصدق واجب والكذب محرم، ليه؟ لانه لو تفاوى الصدق والكذب في فيما ترتب عليهما الانسان على طول بيقدم ايه الصدق. يعني الصدق ممكن انسان يجري بتحقيق مصلحة، لكن لو كان الصدق والكذب مستويين في تحقيق المصلحة او في المصلحة الحادثة او المفسدة الناتجة، الانسان هيروح على طول ماشي ناحية الايه، ماشي ناحية الصدق. كويس. اهل السنة لهم فايد، ما خلاص احنا مش مخالفينكم في الكلام ده، لكن الصدق ده صفة كمان. احنا تخالفينكم في المعنى الثالث، ان انت تقول ان التحسين والتقبيح الحسن هو ما ينبح فاعله في الدنيا وينعم او يثاب في الاخرة، والكذب هو والقبيح هو ما يذم فاعله في الدنيا ويعذب او يؤاخذ او يعاقب يوم القيامة. هو ده اللي احنا مخالفينكم فيه. بس خدت بال حضرتك؟ هي دي المعاني الثلاثة. بعض الناس زي الإمام الغزالي رحمه الله وزي الكلابية قالوا مفيش حاجة اسمها تحسين عقلي وتقبيح عقلي أبدا، كل الأشياء تستوي، كل الأشياء تستوي. فالإمام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية رد على هذا الفريق، قالوا ازاي تنكر ان العقل بيستقبح اشياء ويستحسن اشياء؟ يوم اللي بيجي يقرا في كتب ابن القيم وابن تيميه يظن ابن القيم وابن تيميه سلك مسلكا وسطا بين اهل السنه الذين قالوا لا حكم للعقل اصلا، والمعتزله الذين قالوا ان العقل حاكم على كثير من التصرفات فهو يقبح ويحسن، يعني يوجب الحسن ويحظر القبيح. واضح الكلام؟ لكن في الحقيقة ابن القيم وابن تيمية لما تيجي تتأمل مقولاتهم المستفيضة هتجد ان هم ما خرجوش على اهل السنة ولا الائمة الاربعة ولا سلكوا مسلكا وسطا، وزي واحد كتب في الرسالة بتاعته وقد سلك ابن القيم وابن تيمية مسلكا وسطا وافقهما في هذا اهل السنة. وافقهما اهل السنة ازاي وافقهما هم اهل السنة دول كانوا بعد ابن تيمية ولا قبل ابن تيمية ولا ايه بالضبط؟ لا، ده منهج اهل السنة اساسا قبل ما يجي ابن القيم وابن تيمية. لكن شوف ابن تيمية بيقول ابن القيم العقل بيحسن اشياء، ده لابد انك انت تقرر هذا، ويقبح اشياء ولابد ان انت تقرر هذا. لكن الاشياء اللي بيحسنها ويقبحها خلي بالك من حاجتين، لا يترتب على هذا اي حكم شرعي. يعني انت تقول شيء ان العقل استحسن ده يبقى اللي يعمله يمدح في الدنيا شرعا ويصد في الاخرة؟ لا، مرفوض. والقبيح ده اللي هيعمله يذم في الدنيا ويعاقب في الاخرة برضو مرفوض. النقطة الثانية ان العقل لما بيستحسن اشياء بيستحسنها على سبيل الاجمال، اما التفصيل فيأتي به الرسل. زي يقول لك ايه، العقل يستحسن العدل ويستقبح الظلم. كويس جدا. ايه العدل اللي بيستحسنه العقل بقى؟ تفاصيله ايه؟ ده اجمالا يقول لك العدل حلو، العدل كويس. اما تساله تقول له العدل قد ايه؟ يعني العدل معناه ايه؟ يقول لك ان انا ادي الواد ادي البنت للميراث، ده العدل. خدت بالك؟ ده واحد ايه؟ الثاني يقول لك لا، ان انا ادي الكبير. الثالث يقول لك كذا. لكن تفاصيل العدل ده ايه؟ موقوف على ايه؟ على الشرع، على السمع، على الرسول. فانت تبقى عارف ان المعتزله طبعا البحث ايه ساذكره ان شاء الله بقى ايه تفصيلا، تبقى عارف ان المعتزله لما حسنوا وقبحوا بنوا على تحسينهم وتقبيحهم احكاما شرعيا الزموا بها الناس. اهل السنه والاشعريه قالوا ان كان التحسين والتقبيح على اساس موافقه الطبع ومنافره الطبع ماشي، كان على اساس صفة كمال وصفة نقص برضو ماشي، لكن ترتب عليه احكاما شرعية مرفوض. الكلام ده محتاج لرسول بقى الصراحة كده، محتاج لرسول. يبقى اذا اهل السنة لحد دلوقتي دخل عليه على الرجل ده اللي بيتكلموا عنه، دخل عليه اي حاجة جديدة؟ مفيش لسه في دماغ الرجل ده الا ايه؟ الاقرار بالصانع عز وجل لا اله الا هو. لكن العقل في حاجه ثانيه اكثر من كده يترتب عليها احكام شرعيه. مثال اعلى الاشياء دي ايه؟ شكر المنعم. شكر المنعم عز وجل اللي فطرك، اللي خلقت وصنعت وخلق كل ما في الارض. المعتزله قال لك يجب عليك ان تشكر المنعم بنظر العقل. هنخلي دي اخر حاجه ان شاء الله. أمن أهل السنة والأشاعرة نأشوهم من ناحية الأدلة العقلية أولا، ثم بعد ذلك من ناحية الأدلة السمعية. من ناحية الأدلة العقلية ابن حزم قال لهم تبقوا شكر المنعم واجب. طيب افرض ان واحد دلوقتي كافر ربى طفلا صغيرا وأحاطه بأصناف الرعاية كلها، لما كبر هذا الطفل دخل في الإسلام فلقي الذي رباه في ساحة المعركة بين المسلمين والكفار، أيقتله أم لا؟ إن قلت لا يقتله مع القدرة على ذلك فقد خالفتم الإجماع، وإن قلتم يقتله فقد أقررتم بأن شكر المنعم ليس إيه يستوجب له، لان انتوا بتقولوا ان اللي يستحسنوا العقل لا يمكن الشرع ياتي بخلافه. ده كلام المعتزله كده، اهل السنه ما عندهمش الكلام ده. عندهم الحسن ايه؟ اللي امر به الشرع وقد كان يجوز في قدره الله عز وجل ان يامر بضد هذا، يعني لا يحرم عليك الصلاه ويبيح لك السجود للشيطان كما تاتي ان شاء الله. هذا جائز من الله عز وجل، ده مذهب اهل السنه. الحسن اللي حسنه الشرع وقضى بحسنه، والقبيح اللي قبحه الشرع وقضى بقبحه. هي دي المساله. دليل عقلي ثاني، انتوا بتقولوا ان شكر المنعم واجب. طيب هل هذا لفائده؟ شكر المنعم ده بقى المكلف هيعمله لفائده ولا لغير فائده؟ ان قلتم لغير فائده يبقى ده عبث، ربنا بيكلف بالعبث اللي ملوش فائده. يبقى نشطب على دي، على كل فائدة، مش كده؟ ماشي معايا؟ طب الفائدة دي، الفائدة عبارة عن إيه؟ جلب نفع أو دفع ضر؟ هل الفائدة دي عائدة على الله عز وجل ولا على العبد؟ محال تكون عائدة على الله عز وجل، محال، لأن دي صفة نقص، إن يكون غيره ينفعه أو يضره، صفة نقص، يبقى إذا هي عائدة على الإيه؟ على العبد. طيب الفائدة اللي هتعود على العبد دي هتعود عليه في دنياه ولا في اخرى؟ ما تقدرش تقول في اخرى لان انت متفق معايا ان دلوقتي العبد ده ما هوش مفطور ولا عقله يقدر يقول ان في بعث وفي حساب وفي جنة وفي نار. الاخيرة دي مش واردة خالص باعترافنا واعترافك يا معتزلي. طيب يبقى ما تقدرش تقول في الاخرة. يبقى اذا فإذا عائد عليه ايه في الدنيا بزعمك هو عمال ايه يضيق عليه يبقى الفائدة دي عائدة عليه في الدنيا. تعالى بقى لما ننظر للعمل اللي هو هيعمله عشان يشكر به المنعم وتعود به الفائدة في الدنيا. هكذا المسألة عبارة عن ايه؟ اتعاب للنفس. عمال تتعب نفسك في اشياء انت اساسا بتقول ان الفائدة مش عائدة الى الله، ده عائدة ايه؟ ليك انت في الدنيا. اتعاب النفس ده يعود بفائدة. ده ممكن يقول لك، وده دليل ابي الحسن الاشعري، من الممكن ان هو يقول لك ايه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى لما خلقني ووجدني في هذه الارض لاتنعم. انا دلوقتي لما اروح اشكره هو محتاج شكري؟ محتاج شكري؟ خلي بالك ده كلام العلماء، وفي ناس بتقول كده، بس الكلام ده ما ينفعش بعد ورود الايه؟ بعد ورود الشرع ككفر. يبقى الكلام ده كفر بالله وخروج عن مله الاسلام. لكن قبل ورود الشرع يقول لك الله، ده اتعاب للنفس. وبعدين هو ربنا محتاج للشكر بتاعك، ده هو غني اساسا. وبعدين انت تصور انك انت عايز تمتدح الملك، انت كنت جعان جدا فالملك اداك سنيفر وشويه دقه، فعمال تجوب الارض من اقصاها الى اقصاها تقول احمد هذا الملك العظيم الكريم الذي اعطاني سنيفه ودقه. ده الكلام ده في نوع استهزاء بالملك ولا لا؟ في استهزاء بالملك، ده مش ماتش. وما ناخذه من الله عز وجل يعني اقل، لو طبعا ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، السنيطه دي فيما يملكه الملك. شوف بقى الانعام، كل الانعام الذي انعم الله عز وجل به على عباده لا يساوي شيئا في ملك الله تبارك وتعالى. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته، ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل الايه؟ البحر. مصط ابره في البحر تطلع بحيث ايه؟ مفيش نسبه خالص بقى، مفيش نسبه خالص. فيبقى اذا شوف حتى شكر المنعم دي. طب من جهه الدليل السمعي قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انا ان شاء الله انت خدت بالك من مساله التحسين والتصليح العقلي، هتكون لك مره الائمه الاربعه واهل السنه وغيرهم في هذه المساله ان شاء الله المره القادمه، وندخل على مساله على قوله تعالى، تفسير قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكده يبقى احنا انتهينا من نص تقريبا الموضوع، وبعد كده مناقشه هذا الدليل بقى اللي هو في القسم الاولاني. القسم الاولاني مناقشته في الرسائل الثلاثه اللي موجوده تحت ايدي، اللي هي رساله الجو المفيد ورساله الفا اخت الشرقيه، وهذه في نظري اقوى الرسائل، ثم الرساله الحديثه التي الفت حديثا. نناقش كل ما كتب حول هذا الدليل بعد ان نستوعب هذه المقدمات. واقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.